بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا الدرس السابق في أوائل هذه المنظومة التي تتعلق بأصول الفقه، وعددها 1000 بيت، فهي 1000 بأصول الفقه. وقدمنا لي مقدمات قدم فيها المصنف أو الناظم عليه رحمة الله اسمه، لأنه هو الذي ماذا نظم، وهكذا بدأ بمقدمة ثم مقدمة كتاب، وهو البداء بالحمد ثم ثناها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن هذه المنظومة نظمت على أصول الإمام مالك عليه رحمة الله، لكن الصحيح أنها منظومة على مذهب جماهير العلماء، وذكر أنه سماها بالمراقي، مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. وسأل الله عز وجل المدد، أي أن يمد حتى يكمل هذه المنظومة، ودعا أيضا للقارئين أن ينتفعوا بها. وانتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية تسمى بمقدمة العلم، بمقدمة العلم، وفيها يذكرون الكلام على المبادئ ماذا العشرة لكل فن ولكل ماذا علم، لكنه ما استطرد فيها عليه رحمة الله، وذكر أن أول من صنف تصنيفا مستقلا في أصول الفقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه المعروف الرسالة. وهذه القواعد الأصولية يقول من حيث عدم التصنيف المستقل كانت مبثوثة الكتاب والسنة، كلام الصحابة والتابعين كانوا يتحدثون بها، كما أن العرب كانت تتحدث سليقة بالعربية، ما جاءت المؤلفات العربية إلا فيما بعد. وذكر أن موضوع هذا الفن هو الأدلة، موضوع أصول الفقه هي الأدلة، والمقصود بالأدلة الإجمالية، موضوع هذا الفن وهو دراسة الأدلة الإجمالية، الإجماع حجة ولا ليس بحجة، القياس حجة أو ليس بحجة، إلى آخر الأحكام. وذكر بعد ذلك تعريف ماذا أصول الفقه، ويذكرون تعريف أصول الفقه بتعريفين، منهم من يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، فيأتي مباشرة في يعرف أصول الفقه، فالمصنف عرف أصول ماذا الفقه بأنه الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح أي عند التعارض، وما يتعلق بأحكام المجتهد وأحكام ماذا المجتهد وشروط الاجتهاد. ومر معنا أن أحكام المجتهد وشروط الاجتهاد هذه تكملة لأصول الفقه وليست من أصول الفقه، ويعني ترك شيئا يعني كبيرا وهي ما يتعلق بدلالات الألفاظ، دراسة دلالات الألفاظ، لأن أكثر الأصول هي دلالات الألفاظ العام خاص مطلق مقيد مجمل مبين إلى آخر الألفاظ. ويعرف بتعريف آخر باعتباره يعني مركبا إضافيا، في عدد كلمة أصول لغة مصطلحا على حدة، كلمة فقه لغة مصطلحا ماذا على حدة، هذا يسمى بالتعريف الإضافي. أما الذي عرف المصنف فعرف بالتعريف اللقبي، أي باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى الذهن إلا هو. إذا قيل أصول الفقه ما تحتاج أن تفتح العبارة الأولى وتفتح العبارة الثانية، لماذا؟ لأنه أصبح علما عند الإطلاق لا يتبادر إلى الذهن إلا هذا الفن، وهي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وما يتعلق بالاجتهاد وشروط الاجتهاد. وذكر في آخر كلامه قال ويطلق الأصل على ما قد رجح، ويشير إلى أن كلمة يعني ماذا أصول تحتاج إلى تعريف لغة مصطلحة، ومن حيث الإصطلاح تطلق كلمة ماذا أصول على معان عدة، من هذه المعاني الراجح، يقال الأصل في كذا كذا أي الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح، هذا من معاني الأصل، هذا من معاني الأصل، وإلا في المعاني الأصل يطلق على المقيس عليه في باب القياس، ويطلق على الراجح، ويطلق على الدليل من الكتاب والسنة، تقول الأصل في تحريم الميتة قال الله سبحانه وتعالى كذا، أي الدليل، فيطرق على معان عدة، ويطرق على القاعدة المستمرة الأصل في الميتة التحريم، أي القاعدة المستمرة والمضطردة في الميتة أنها محرمة. فقال ويطرق الأصل على ما قد رجح، هذه من معاني الأصل. ثم لما ذكر الأصل احتاج أن يذكر ماذا مقابله هو الفرع، وإلا في الفرع ما هو من أصول الفقه، الفروع ليست من أصول الفقه، الأصولي يهتم بالقاعدة الأصولية والفروع هو الفقه. إذا ذكر الفرع قال العلماء لما ذكر الأصل ذكر ما يقابله، لما ذكر الأصل ذكر ما يقابله ألا وهو الفرع، لأجل ماذا؟ لأجل أن يتضح الأصل أكثر. ولهذا يقولون وبضدها تتميز الأشياء، لما تذكر الشيء ومقابله يتضح هذا الشيء، يتضح هذا الشيء وضوحا أكثر. لهذا قال عليه رحمه الله فصل: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كمد مطلقة، والفرع وإلا هو ما يحتاج أن يذكر الفرع. ولهذا بعض العلماء ينتقد ذكر الفرع في أصول الفقه، لأن الفرع هذا عمل فقيه، الفروع الفقهية الجزئيات، الصلاة الصيام الزكاة إلى آخره، لكن المصنف عليه رحمه الله لما ذكر الأصل ذكر ما يقابله لأجل أن يتضح الأصل أكثر فقط، وإلا ذكر الفرع لا محل له. قال والفرع حكم الشرع قد تعلق، أي الحكم الشرعي إذا تعلق قال بصفة الفعل، مثل الند الواجب المحرم المكروه، أي كندب مطلقة، كندب مطلقة أي بمعنى أن من أفعال العباد ما يوصف بالندب، ومنها ما يوصف بالوجوب، منها ما يوصف بالكراهة، منها ما يوصف بالتحريم، هذا مقصود، بمعنى أن هذا يأتي على مسألة خاصة، هذا الفعل مندوب، هذا الفعل واجب، هذا الفعل مكروه، هذا مقصود، وإلا فذكره لا محل له. ثم قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. الفقه يعني لما ذكر يعني لما يذكرون ما يتعلق بتعريف يعني أصول الفقه، أصول مرت وجاءت معنا كلمة فقه، يعني كأنه يقول مرت معنا كلمة أصول بيناها وبينا لها معنى واحد من حيث الصلاة، وما يتعلق بالفقه قال الآن هذا، ولم يذكره من حيث اللغة وإنما ذكره من حيث الاصطلاح، كأن قائل يقول ذكرت في تعريف أصول الفقه الفقه، ما هو الفقه؟ يقول لغة ما سنذكره لكن سنذكره اصطلاحا، فقال والفقه، إذن هذا تعريف الفقه، وتعريف الفقه سهل كما ذكر العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره، معرفة الأحكام العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية بالأدلة الشرعية، هذا تعريف ماذا؟ الفقه. هذا قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم الصلاحي فيما قد وهب، فيما قد ذهب، فيما قد ذهب. ما معنى هذا؟ هذا يعني كلمات مفرقة، لكن مجمل هذه الكلمات هو تعريف الفقه ومعرفة الأحكام العملية الشرعية بالأدلة التفصيلية، ماذا يسمى هذا؟ يسمى فقه. والعارف لهذه الأحكام العملية الشرعية التفصيلية الفرعية بالأدلة التفصيلية من عرفها يسمى فقيها. إذا عندنا كلمة فقه وعندنا فقيه، ما هو الفقه؟ الفقه هو الأحكام الشرعية العملية التفصيلية الفرعية التفصيلية بالأدلة، نعم الأحكام العملية الشرعية بالأدلة التفصيلية، هذا هو الفقه. فإذا قيل للإنسان ما حكم تحية المسجد؟ يقول هذه واجبة، إذن هذا حكم شرعي عملي تفصيلي، أي في مسألة معينة، ماذا يسمى؟ يسمى فقه. والعارف لهذه المسألة يسمى فقيه. ثم أورد إشكال على هذا، أورد ماذا؟ إشكال، هل يطلق الفقه على من لم يعرف بعض الأحكام فيقال له فقيه؟ هل يقال الإنسان فقيه وإن تخلف عنه معرفة ماذا بعض الأحكام؟ ذكر هذه المسألة وأجاب عنها، قال عليه رحمة الله والفقه العلم بالأحكام للشرع، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من أهل المناهج الأربعة، مناهج المناحي والمذاهب الآخر، يقول لا أدري فكن متبعة، يعني بمعنى أن مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة كلهم يسأل في بعض المسائل يقول الله أعلم. هل يقال هذا فقيه؟ لأن الفقه ما هو معرفة الأحكام الشرعية العملية وألفية العموم. طيب ألفية العموم. طيب حينما يقول لا أدري في بعض المسائل هل ينتفع عنه الفقه؟ يقول لا. فإن هؤلاء مع قولهم الله أعلم هو عنده القدرة وعنده الآلة. إذن معرفة الفقه يقولون على قسمين: معرفة بالفعل يعني تسأل عن مسألة ويجيب، ومعرفة بالقوة أي عنده الأهلية والقدرة أنه يبحث أدنى بحث يجد حلا لهذا الفرع الفقهي. فهذا المقصود المصنف عليه رحمة الله أنه ليس من سمات الفقيه حتى يقال أنه فقيه أن يعرف كل الأحكام الشرعية العملية بالفعل. نقول قد يعرفها بالفعل وقد يعرفها بالقوة. ما معنى القوة؟ أي عنده آلة، عنده ملكة، إذا نزلت بنازلة بالبحث يدرك الحكم الشرعي. هذا معنى الكلام الذي أورده وأجاب عنه. ثم قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما. يقول كلام ربي، الآن شرع في تعريف الحكم الشرعي، لما عرف لك الأصول وعرف لك ماذا الفقه انتقل إلى تعريف الحكم الشرعي، إلى تعريف ماذا الحكم الشرعي، وذكر تعريفا فيما يتعلق بالأحكام التكليفية اللغوية. والأولى أن يذكر تعريفا عاما يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. ولهذا قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. وتعريف الحكم الشرعي هو كلام الله، ويعبر بعضهم يقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ويزيدون من طلب أو تخيير أول، من أجل يشمل ماذا؟ يشمل الحكمين، الحكم الوضعي والحكم التكليفي. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين من طلب، الطلب يشمل أربعة، أو تخيير هذا هو المباح، أو وضعا وهذه الأحكام الوضعية. فهذا هو تعريف الحكم الشرعي عند من؟ عند الأصوليين. عند الفقهاء ماذا يقولون؟ مقتضى الحكم الشرعي، ما يقول الخطاب. يعني عندنا آية وأقيموا الصلاة، الأصولي نفس هذا الخطاب حكم، والفقيه يقول لا، مقتضى هذه الآية هو الحكم، وأقيموا تقتضي إيجاب، الإيجاب هذا هو الحكم عند الفقيه، ونفس الخطاب عند الأصولي هو الحكم، والمسألة عادية ما فيها إشكال. في الآية هذه وأقيموا الصلاة نفس الخطاب هذا حكم عند الأصولي، ومقتضى هذه الآية أي أنها تقتضي إيجاب الزكاة إيجاب الصلاة هذا هو الحكم عند الفقيه، المسألة اعتبارية ما في إشكال. فهذا هو تعريف الحكم الشرعي. والمصنف كما قلنا إنما ذكر الحكم التكليفي. قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هذه مسألة يعني محل خلاف بين المالكية والجمهور. ماذا يقولون؟ يقولون أن الصبي أي المالكية مكلف، لكن مكلف بأمرين فقط، وهو بثلاثة أمور: مكلف بالمباح والمندوب والمكروه، أما الواجب والمحرم لم يكلف به الصبي. ما الدليل؟ قال: عندنا أحاديث، عندنا ماذا؟ أحاديث أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. وهم يجعلون أن من مقتضى الثواب التكليف، كون الصبي يثاب على هذا معنى أنه مكلف، معنى أنه ماذا؟ مكلف. إذن الجمهور مع المالكية ما يختلفون أن الصبي يعني ماذا إذا فعل فعلا ماذا من حيث العبادات أنه يثاب عليه في الحج وإن لم يكن تمييز، في غير الحج لابد من تمييز، فإذا فعل قدر البلوغ يثاب عليه، هذا إجماع لا إشكال فيه، يثاب عليه الصبي، لكنه ماذا؟ لم يكلف به، لكنه لم يكلف ماذا به. المالكي يقولون الثواب دليل التكليف عندنا، الثواب دليل التكليف، فهم يرون أن الصبي مكلف بأمرين أو بثلاثة أمور: المكروه والمباح والمكروه والمباح والمستحب، أما الواجب وهكذا فيما يتعلق بالمحرم لم يكلف به. وجمهور العلماء يقولون لم يكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم، قلم ماذا؟ قلم التكليف، قلم ماذا؟ التكليف، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. طيب، ويبقى عند المالكية يقولون الثواب دليل التكليف، الثواب عندنا دليل التكليف، والقلم الذي رفع عنه يعني قلم الكتابة عليه من حيث التأثيم بترك الواجب أو الوقوف في المحرم، رفع القلم عن ثلاثة من هذا، لكن قلم الإثابة موجود، قلم الإثابة. كذا المسألة شيء بخلاف لفظي، يعني كلاهما الجمهور مع المالكية يقولون الصبي يثاب ما في إشكال، لكن لا نسمي هذا تكليفا. المالكية قالوا نعم يثاب لكن نسمي هذا تكليفا، أما أنتم أحرار ما في مشكلة. قال قد كلف الصبي على الذي احتمي بغير ما واجب والمحرم. ثم انتقل إلى تعريف التكليف. ما هو تعريف التكليف؟ قال هو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، أو طلب فاه بكل خلق. يقول التكليف يعني عرف بتعريفين. ما هو تعريف التكليف؟ فالتعريف الأول إلزام ما فيه مشقة. تعريف التكليف إلزام ما فيه مشقة. قال هذا التعريف ناقص لأنه لا يشمل إلا أمرين، لأن الإنسان لا يلزم إلا بالواجب وبترك المحرم، إذا خرج المندوب والمكروه والمباح، فلم يكن هذا التعريف يشمل الأقسام الخمسة. التعريف الثاني قالوا أو طلب، يعني ماذا؟ طلب ما فيه مشقة يدخل الأربعة، طلب ما فيه مشقة يدخل الأربعة، لكن يخرج المباح، يخرج ماذا؟ المباح. فهذا تعريف للتكليف، فعرف بتعريفين، ذكر المصنف تعريفين للتكليف. قال عليه رحمة الله لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تنطق لفقده فرعا. نعم، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تنطق لفقد فرع درعا. يعني لما ذكر أن الصبي هل يكلف ولا يكلف، وذكر فيما يتعلق بالتكليف أنه إما ذا وإما ذا، فيقول لا يترتب على هذه المسألة يعني ماذا؟ حكم فروعي، يعني ما في ثمرة، ما في ثمرة لهذه التعاريف. وهكذا فيما يتعلق بتكليف الصبي، لماذا؟ لأن الكل يتفقون على أن الأحكام هي هذه، واجب مندوب ومحرم ومكروه ومباح، يتفقون. لكن الخلاف في عبارة، منهم من يعرف بالطلب ومنهم من يعرف ماذا؟ بالإلزام. منهم من يعرف بالطلب مع المشقة أو بالإلزام مع المشقة. وهكذا فيما يتعلق بالصبي، فيقول هذا ما يفيد فرعا، أي بمعنى لا تترتب عليه فروع فقهية يختلف فيها المالكية مع الجمهور. لهذا قال لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضغ لفقد فرع درعا. ثم قال والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى الأحكام. يقول الأحكام لا تعرف إلا من طريق الشرع، الأحكام حلال حرام إلى آخره لا تعرف إلا من طريق الشرع. لا يمكن أن تعرف من طريق العرف، من طريق العقل، الذوق، المنامات، المكاشفات، لا يعرف. تعرف الأحكام الشرعية إلا من طريق الكتاب والسنة فقط. قال علي رحمة الله والحكم ما به يجيء الشرع، لا تثبت الأحكام إلا بشرع. وأصل كل ما يضر المنع، يعني ما دام هذا ضرر، إذا ثبت ضرره هذا الواجب أن يعتزل، الواجب ماذا؟ أن يعتزل، بمعنى أن العقل قد دلك على أن هذا يضر، فالواجب أن تعتزل ما يضر، الواجب أن تعتزل ماذا؟ ما يضر. معنى أن ما ينفع يعني ماذا؟ يجوز ماذا؟ للإنسان الانتفاع به. وكله هو أصل كل ما يضر كل منع، يعني أراد أن يخوض في مسألة وتركها، أراد أن يخوض في مسألة قبل الشرع بعد الشرع، يعني ما جاءت الأدلة وثم المسكوت عن المسألة الطويلة جدا، لكن المصنف اختصرها. يقول أولا أن الأحكام الشرعية لا تأتي إلا من طريق الشرع الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن كل ما فيه نفع فهو حلال لا يمنع، وانتهت القضية. وإذا هذه قضية واسعة، قضية يعني ماذا؟ حكم الأشياء قبل الشرع وبعد الشرع، قضية طويلة، لكن الخلاصة أنها قبل الشرع وبعد الشرع ما جاء به الدليل بالتحريم أو حرام أو ضار أو ضار. ما لم يأتي به ماذا؟ أتت به الأدلة بأنه نافع أو بأنه ماذا حلال ما في إشكال، وما سكت عنه ينظر بعد ذلك إذا كان فيه ضرر فهو ممنوع، وإذا لم يكن فيه ضرر فهو ماذا؟ حلال إلى آخره. أما العبادات الأصل فيها المنع. ثم قال رحمه الله تعالى قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. يعني هذه يعني معنى ذو الفترة، والفترة هي يعني ما بين الرسالتين، يعني إنسان عايش في فترة لم يدرك الرسول الذي قبله، ولم كذلك يعني يأتي الرسول الذي بعده، وهو بين فترتين، فهو بين فترتين، هو بين رسولين لم يدرك ماذا؟ يعني ماذا الثاني ولم يأتي ماذا الأول، لم يدرك ماذا الأول ولم يأتي ماذا الثاني، فلم يدرك الثاني ولم يرسل إليه ماذا الأول، فيعيش بين فترتين كحال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. فالذين يعيشون بين فترتين بين رسولين يقال لهم أهل الفترة، يقال لهم بين أهل الفترة. الرسول الأول لم يرسل إليه، الرسول الأول لم يرسل إليه، والثاني لم يدركوه ما تقبل، والثاني ماذا يسمى؟ يسمى هؤلاء أهل الفترة، يسمى هؤلاء أهل الفترة. ما حكم أهل الفترة في نوعين من الأحكام، الفروعية والأصولية؟ المقصود بالأصولية العقائد، والمقصود بالفروعية الحلال والحرام. فهذا إنسان يعيش في الفترة، هل الأحكام تشمله؟ هل خطب بهذه الأحكام؟ نقول لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول أما ما يتعلق بالفروع لا يراع، بمعنى لا يعاقب، يقول ذو فترة بالفرع لا يراع، لا يراع بمعنى لا يعاقب، لأنه صاحب فترة ما بلغت الأدلة حلال حرام، فبقي على الأصل، فبقي ماذا على الأصل، الأول لم يرسل إليه والثاني ما أدركه، والثاني ماذا ما أدركه، ما أدركه قبل أن يأتي. فما يتعلق بالحلال والحرام يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، يقول لا يراع معنى لا يعاقب. أما الثاني قال وفي الأصول بينه نزاع، في الأحكام العقدية قد يكون مشرك قد يكون كذا، هل هذا يضره إذا كان يعبد الأصنام يعبد غير الله إلى غير ذلك؟ ما حكم أهل الفترة؟ هذه مسألة يعلمه الله، ما حكم أهل الفترة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أهل الفترة ممن يمتحن يوم القيامة، هذا يعني أحسن نقيض، أهل الفترة الذي لم يرسل إليه الرسول الأول والثاني ما أدركه ومات على هذا الحال، ماذا يحصل له يوم القيامة؟ يمتحن. ما معنى يمتحن؟ يرسل له الرسول إلى أرض المحشر، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار، هذا ممن يمتحن يوم القيامة، وقد جاءت بهم الأدلة، وأبواء النبي صلى الله عليه وسلم هم من هذا، هم من هذا، أي أخبر النبي عليه الصلاة أنه يحصل له هذا الأمر، ممن يمتحن يوم القيامة ثم بعد ذلك هم من أهل النار، فأخبر عنهم باعتبار النهاية، وقيل أنهما أدركا ملة ماذا؟ دين إبراهيم عليه السلام، على خلاف يعني في هذا المسألة. فالشاهد أن هؤلاء هم أهل الفترة فيما يتعلق بالفروع ما في إشكال، وما يتعلق بالأصول أيضا كما قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا لم يبعث له في الدنيا الرسول سيبعث له يوم القيامة، يأتيهم إلى أرض المحشر، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، هذا خلاصة ما تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال عليه رحمة الله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما بإيجاب لذة النقل وغيره من الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم منتسب أولى مع الخصوص أولى مع الخصوص أولى فعيذا خلاف خلاف الأولى وكراهة خذا. ما معنى هذا؟ يريد أن يتكلم على ما يتعلق بالأحكام التكليفية، يقول يا ستة والمشهور يا خمسة، ذكر أن الأحكام التكليفية ستة، ثم الخطاب المقتضي للفعل، ثم الخطاب الذي مر معنا المقتضي ماذا للفعل، قد يكون على سبيل الجزم، تفعل على سبيل الجزم هذا واجب، تترك على سبيل الجزم هذا محرم، تفعل على سبيل غير الجزم هذا المندوب، تترك على سبيل غير ماذا الجزم هذا المكروه، وقسم المكروه إلى قسمين، مكروه خاص ومكروه ماذا يعني ماذا جاء به دليل خاص، ومكروه لم يأتي به دليل ماذا خاص. يعني مثاله الإنسان إذا ترك تحية المسجد وجلس فلا يكره له، لأنه ترك يعني ماذا خالف النهي الذي يقتضي الكراهة، لا يجلس حتى يصلي ركعتين على أنه محمول على الكراهة فجلس، نقول هذا ارتكب مكروها. لكن يعني بعض الأشياء يقال فيها خلاف الأولى، وهي الذي لم يأتي بها دليل خاص، يعني من أي سنة من السنن فتركها الإنسان، قالوا ترك السنة وقوع في خلاف الأولى، ترك السنة وقوع في خلاف الأولى، إنسان ما صلى يعني ماذا ركعتي الفجر سنة قبلية، نقول هذا خلاف الأولى، فهو من قبيل المكروه. إذا المكروه قسم إلى قسمين، خلاف أولى ومكروه، هذا جاء به دليل خاص وذاك لم يأتي به دليل خاص، والجمهور أن ما في فرق، يقولون هي خمسة فقط الأحكام التكليفية خمسة، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل هذا واجب، ما أمر ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك محرم، ما أمر بالشارع لا على وجه الإلزام بالفعل مندوب، ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك مكروه، فقط قالوا هذه الخمسة، لكن المصنف جعلها ستة، يقول هذا مذهب المالكية. ثم قال عليه رحمة الله: لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، يعني بمعنى ما استوى فيه الأمران المباح، يعني مخير بين فعله وتركه، لا يترتب على تركه عقوبة ولا يترتب على فعله ماذا؟ عقوبة. بمعنى أن الإنسان يباح له أن يفعل هذا الشيء، يشرب الماء، يأكل الخبز، فهذا من قبيل المباح، لم يتعلق به أمر ولا نهي، لا على سبيل الإلزام ولا على غير سبيل الإلزام، وهكذا لم يتعلق به نهي لا على سبيل الإلزام بالترك ولا على سبيل الأفضلية بالترك. ما هذا؟ قالوا هذا هو المباح، هذا هو المخير بين فعله وتركه على السواء، مخير بين فعله وتركه على السواء. ثم قال: وما به البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. انتقل إلى ما يتعلق بالبراءة الأصلية لأنها تشابه الإباحة. البراءة الأصلية تسمى البراءة العقلية، وهو أن الإنسان يأتي إلى شيء ما نص الشارع على أنه حلال، فتقول أنا على البراءة الأصلية، أنا على البراءة ماذا؟ الأصلية، أن هذا الشيء حلال، يعني ما جاء النص على أنه حلال يسمى مباح، وما لم يأتي النص الخاص على أنه مباح هذه براءة عقلية. إذن فرق عندنا إباحتان، إباحة تعرف عن طريق الشرع وإباحة تعرف عن طريق العقل، وأي الإباحتين أقوى؟ ما جاء عن طريق الشرع، ما أباحه الشرع نصا أقوى مما أباحه الشرع من حيث المعنى العام، لأن ما في دليل على المنع، وما نهى عنه فهو، ما سكت عنه فهو عنه. والتفريق بينهما أن الإباحة الشرعية يرد عليها النسخ، والإباحة العقلية ما يرد عليها النسخ. لو قلنا أن الإباحة العقلية يرد عليها النسخ، كانت كل الشريعة نسخ، كانت كل الشريعة عبادات ومعاملات نسخ، لأن كنا على البراءة، فجاءت الإجابة للمعاملات والعبادات. فالبراءة العقلية والشرعية يفرق بينهما أن البراءة الشرعية يرد عليها النسخ، والبراءة العقلية لا يرد عليها النسخ. والبراءة يعني ماذا؟ والإباحة الشرعية جاء فيها نص خاص، والبراءة العقلية لم يأتي فيها ماذا؟ نص خاص. مع أن البراءة العقلية من أين عرفناها؟ من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه قال: وما سكت عنه فهو عقل. وهكذا يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما لم يرد به نص خاص براءة عقلية. ثم قال عليه رحمة الله: وهي والجواز قد ترادفا، يعني بمعنى يقال براءة أصلية وبراءة عقلية. قال: وهي والجواز، تقول هذا جائز وتقول هذا مباح. قال: وهي والجواز قد ترادفا. ما معنى الترادف؟ الترادف هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، جائز ومباح بمعنى واحد، جائز هذا لفظ ومباح هذا لفظ آخر، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، أي بمعنى كلاهما مأذون فيه، كلاهما قد أذن فيه الشارع، سواء قلنا البراءة العقلية أو البراءة ماذا؟ الشرعية، الإباحة الشرعية أو الإباحة العقلية، كلاهما من قبيل الجائز. ما معنى الجائز؟ أي المأذون فيه، حلال مأذون فيه. ثم قال: والعلم والوسع على المعروف، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، أي بمعنى أن من شروط التكليف الذي مرت معنا في الأحكام الخمسة من شرطها العلم والقدرة، من شرطها العلم والقدرة، بمعنى لابد أن تعلم ما كلفت به، والأمر الثاني لابد أن تقدر على ما كلفت به. واضح؟ من الأول قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ببعث الرسول تعلم الأحكام، وقبل مبعث الرسول ما تعلم الأحكام. إذا من شرط التكاليف أن تكون معلومة لك. إذا قيل الإنسان صلي وهو عمره كما يقال ما عرف الصلاة، ما يدري ما معنى الصلاة، هذا التكليف ما لا يطاق. إذا من شرط التكليف في الأحكام التي مرت معنا العلم، أن تعلم ما كلف به، أن تعلم ما كلف ماذا به. الشرط الثاني أن تقدر على ما كلفت به. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بقدرة، لا تكليف إلا بقدرة. هذا في ماذا؟ في الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية يختلف الحكم، لا يشترط لها العلم والقدرة. الأحكام الوضعية هذه من فروق المسيحيين. لهذا قال: ثم خطاب الوضع، انتهى من الأحكام التكليفية، انتهى من الأحكام التكليفية، انتقل إلى الأحكام الوضعية. قال ثم خطاب الوضع هو الوارد، ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. قال وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافق. هذا سيأتي الكلام عليه. الآن يذكر لك ما يتعلق بخطاب الوضع. ما هو خطاب الوضع؟ خطاب الوضع هي علامات يجعلها الشارع ماذا؟ وأمارات، علامات وأمارات يجعلها الشارع على إيجاب شيء، صحة شيء، فساد شيء، منع شيء، إلى آخر ما يذكرونه من الأحكام. فذكر المصنف عليه رحمة الله لما أنهى الكلام على الأحكام التكليفية، وترى يعني كما قلنا يا أخوان لما يذكر لك الأحكام التكليفية يذكرها شبه مجملة، لما ترجع الأصول من الأصول علامة المثيمين يذكر الأمثلة ويضرب الأمثلة ويوضح لك أكثر. فالبقاء على كل كلمة وضرب الأمثلة سنبقى سنوات، لكن احنا نمشي اليوم ربما نمشي 20 بيت، الدرس الذي بعده 40 بيت، سنذكر بهذا الإجمال حتى نمشي. فانتقل بعد أن ذكر الأحكام التكليفية انتقل إلى الأحكام الوضعية. فإن أحكام الله قسمها تكليفية وضعية. التكليفية 5 لا زيادة عليها على الصحيح، والوضعية 5 عند الجمهور لا زيادة مدى عليها. ويجمع الاثنين أنها أحكام شرعية، يجمع الاثنين أنها أحكام شرعية. ما معنى شرعية؟ أي متلقاة من الشرع، متلقاة من الشرع. فما هي الأحكام الوضعية؟ شرط وسبب ومانع، وكذلك يعني ماذا؟ صحة وفساد. فهي 5، شرط وسبب ومانع، صحة وفساد. هل في زيادة عليها؟ ما في زيادة عليها. الذي يعني بعضهم قد يتوسع في يذكر لك ما يتعلق بالرخصة، ما يتعلق بالعزيمة، ما يتعلق يذكر أشياء لتتردد بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، هذه ما لنا علاقة بها. قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، المانع والفاسد، وهكذا ضده، ضد الفاسد هو الصحيح، أو أنه قد أوجب، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. إذن هذه 5، صحيح وفاسد، وذكر لك الشرط والسبب والمانع. وهذه كما قلنا تختلف عن الأحكام التكليفية، فإنها علامات ما فيها طلب. إذن هذه كما سيأتي لا يشترط لها العلم ولا يشترط لها القدرة، وهذه هي المفارقات. لهذا قال وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو من ذاك أعم مطلقا، من أي شيء؟ أعم من الحكم التكليفي. الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، فبينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى لا يلتقيان، لا يلتقيان. مر معنا أن من شرط الحكم التكليفي العلم والقدرة. هل الوضع يشترط العلم والقدرة؟ نقول لا، فإن الإنسان قد يعني ماذا يعني ماذا قد يعني يكلف به، أي بمعنى أنه قد يعني تبنى عليه أحكام على المكلف، مع أنه قد لا يعلم ولا يقدر. يعني زوال الشمس هذا ما هي في مقدور الإنسان، هذا من الأحكام الوضعية. زوال الشمس، غروب الشمس، صلاة المغرب، طلوع الفجر، هذه أمارات وعلامات تعرف بها إيجاب، تعرف بها ماذا؟ إيجاب صلوات، فهي من قبيل الأسباب، فهي من قبيل الأسباب. وهكذا فيما يتعلق يعني ماذا بوجود المانع، نزول الحيض أو النفاس من المرأة مانع من إيجاب الصيام، وكذلك ماذا؟ الصلاة. وهكذا ما يتعلق بالقتل العمد العدوان، أو القتل الخطأ. القتل الخطأ يعني إنسان ما فعله على سبيل العلم، يعني لو قتل الإنسان خطأ، خطأ بمعنى أقرب إلى الجهل، إذا ليس من شرطه العلم، فقد ترمي حجر خلف البيت تقع على الإنسان تتحمله، أو تكسر سيارة إنسان يلزمك من الضمان، حتى أن هذه الضمانات تلزم الصغار الذين ما عندهم قدرة ولا عندهم علم. لو أن الصبي قبل السابعة قبل سن التبيين كسر سيارة إنسان يقول لا بد من الضمان. إذا الخطاب الوضعي يختلف عن الخطاب التكليفي تماما، لا يشترط علم ولا قدرة، الصبي هذا ما له قدرة وما له علم. إذا ما يتعلق بالحكم الوضعي يختلف تماما عن الحكم التكليفي، فهذه الفروق بينهما. ويكون ستة أو سبعة، أنا ما أريد استرسل في ذكر المفارقات بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، لكن الذي يجمع الكل أنه لا يشترط الحكم الوضعي القدرة ولا العلم، فقد تتلف ماذا شيئا وما عندك قدرة وما عندك علم، فتتحمل ماذا الضمان، تتحمل ماذا الضمان. ولهذا الذين ليسوا بمكلفين، الذين ليسوا ماذا بمكلفين، خطاب الوضع يشملهم، خطاب الوضع ماذا يشملهم، قتل إنسان، أتلف سيارة إنسان، أتلف مال إنسان، وهو لربما مجنون، ما هو صغير، ما هو صغير، ما هو فقط صبي عاقل بل مجنون. نقول هذه لابد فيها من الضمانات، لأنه لا ينظر فيها إلى علم ولا إلى قدرة، لأنها لا تتعلق بالتكليف، هذه أحكام وضعية أي مرتبطة بأسباب وشروط موانع تحققت، فلا بد أن يتحقق مدى الممنوع والمشروط والمسبب على هذه الأشياء. قال وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافق. الآن تغلي إلى مسألة أخرى وهو ما يتعلق أن الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوب ألفاظ بمعنى واحد، ألفاظ بمعنى واحد عند من؟ عند جماهير العلماء، يقولون فرض، يقولون واجب، يقولون حتم، يقولون لازم، يقولون مكتوب، كلها بمعنى فرض، قولي كان أو فعلي. الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، يفرقون بين الفرض، يقول ما جاءت بالأدلة القطعية قالوا نحن نقول هذا فرض، وما جاءت بالأدلة الظنية من حيث الإلزام قالوا هذا عندنا واجب، هذا عندنا ماذا واجب. والراجح قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، لهذا قال عليه رحمة الله والفرض والواجب قد توافقا، توافقا في معنى أي اختلفا في اللفظ والمعنى واحد، قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، كالحتم واللازم ومكتوب وما فيه اشتباه، نعم ومكتوب ثم قال وما فيه اشتباه للكرامة انتبه. ما هو المكروه؟ يقول الأشياء المشتبه فيها مكروهة عندنا، الأشياء المشتبه فيها يشير إلى حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات، بمعنى أن الوقوع في المشتبه هذا مكروه عند المصنف، هذا مكروه لأنه مرتبة ما بين الحلال والحرام، يعني قبل أن تدخل في الشبهة كان هذا حلال، وحينما تعديت الشبهة إلى الشيء الذي لا اشتباه فيه محرم فهو حرام جزما، وما كان بينهما هذا المشتبه، إيش حكمه؟ لا بد يعطى حكم غير المباح وغير الحرام، ما هو المكروه؟ يعني عندنا الراعي الذي يرعى حول الحمى، حول الحمى يعني شيء محمي، محمي الإنسان في ثمار في علف في شجر، فيرعى هذا الراعي في منأى، إلى الآن ما رعى في منأى الحمى هذا الشيء أي بالقرب من الحشيش هذا، نقول الآن عن الإباحة، فإذا دخل هذا الحمى دخل في المكروه، وإذا دخل إلى الشجر دخل في المحرم. فيقول لك المصنف أن الدخول في المشتبهات وقوع في مكروه، لا هو حرام ولا هو مباح، لكن ما دام الإنسان فارق المباح إلى المكروه لم يبقى بينه وبين الحرام إلا درجة، فمن وقع في الشبهات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام، ما على أنه واقع في حرام بالفعل لكن سيقع في الحرام، إخبار عما سيكون، إخبار عما سيكون. ثم قال عليه رحمة الله قال وليس الواجب من نوالي عند انتفاء قصد، نعم وليس الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، عند انتفاء قصد الامتثال. يقول ليس الواجب من ثواب، النوال المقصود به الثواب، يعني بمعنى ان الانسان اذا قام بالواجب، اذا قام بالواجب لم يعني ماذا ولم يتقصد فعل الواجب اي من دون نيه، يعني هذا الإنسان يصلي من دون نية ليس له ثواب أو واجب عموما، فيقول هذا لا يثاب عليه إلا بقصد الامتثال أي أن الله أمر به فيفعل لأن الله أمر به، هذا يثاب. ولهذا لما يعرف ابن عثيمين لما ترجع لصنع الوصول فيما يتعلق بالواجب، فعل يعني ماذا؟ القيام بما أمر به الشارع قصدا، القيام يعني امتثال ما أمر به الشارع قصدا، أي بمعنى لا بد لكل إنسان قصد، أي بمعنى القرب من الله عز وجل والنية أنه يريد أن يفعله لله عز وجل امتثالا لأمر الله، يفعله امتثالا لأمر الله. والواجبات على قسمين عندهم، واجبات إن لم تنويها لم تصح ولا تثاب عليها، واجبات وهذه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والعبادات خاصة. فلو أن إنسان لم ينوي العبادة نقول ما صحت ولا تثاب عليها، لم. وإذا نواها صحت ويحصل للإنسان ماذا؟ الثواب. القسم الثاني هذا فيما يتعلق بالمأمورات الواجبات، ومن الواجبات ما لو فعل الإنسان، ما لو فعل الإنسان أجزأت وبريت بها الذمة لكن لا يثاب عليها، النفقة على الأولاد والزوجة ورد المعصوبات والديون، نقول حصل الإجزاء وبريت بها الذمة لكن ما في ثواب حتى تنوي. فإذا نواها أنه فعل هذا لأمر الله أثيب وحصلت براءة الذمة. إذن الواجبات على قسمين، ما كان من قبيل حقوق الله ولم ينوي التقرب به إلى الله جل وعلا فلا ثواب ولا إجزاء. القسم الثاني إذا كان من حقوق الخلق فأدى، إذا لم ينوي نقول حصل الإجزاء وبراءة الذمة لكن لا ثواب، لكن لا ثواب. ماذا يقابل هذا؟ يقابل المحرمات، كل المحرمات لا تستثني محرمات. إذا ترك الإنسان وإن لم ينوي أنه تركها لله نقول براءة الذمة وإجزاء لكن لا ثواب. متى يثاب؟ إذا تركها لله، إذا تركها لله يثاب الإنسان، يثاب الإنسان عليها. هذا المعنى العام. بقي عندنا أشياء وهي يعني بعض الأفعال الإنسان يثاب عليها وإن لم ينوي، الإنسان يثاب عليها وإن لم ينوي، وهي الأفعال التي تعدى نفعها للغير، أزلت شوكا زجاجا من الطريق وإن لم تنوي لله عز وجل نقول تثاب عليه، نقول تثاب ماذا عليه؟ وجاءت بالأدلة من الكتاب والسنة، قد ذكر هذه المسألة ابن القيم في بدائع ماذا الفوائد. إذن عندنا ما هي القاعدة المطردة؟ لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة مطردة. ما هو الذي يستثنى؟ نقول مسألة واحدة فقط، ما هي؟ الأفعال التي يتعدى نفعها للغير، إذا فعلها وإن لم ينوي يثاب عليها، وإذا فعلها مع النية أثيب عليها ثوابا عظيما. ثم قال عليه رحمة الله: وليس بالواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، يعني ما يشترط له ماذا؟ النية فيما يتعلق بالإجزاء وبعض التقاسيم الذي مرت معنا، ومثله الترك. قال: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، يعني بمعنى إذا ترك الإنسان المحرمات والمكروهات حصلت براءة الذمة والإجزاء لكن لا ثواب حتى يتركها لله، هذا معناه فيما يتعلق بالمتروكة. لكن المأمورة مرة التفصيل سواء كانت واجبة أو مستحبة. ثم قال: فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب. هذه ألفاظ فيما يتعلق بالمندوب، ألفاظ فيما يتعلق بترادف المندوب، بمعنى أن الشيء يقال له مندوب ويقال له مستحب ويقال له تطوع ويقال له نافلة، كلها بمعنى واحد وهي ما سوى الواجب من الأقوال والأفعال، هذا يقال فيه مندوب. ما سوى الواجب من الأقوال والأفعال هو مندوب. هل لا أسمع؟ نقول نعم لا أسمع، فهي من قبيل الترادف، يعني ألفاظه تعددت والمعنى واحد مستحب. وما هو المعنى الإجمالي؟ ما سوى الواجب مندوب، ما سوى الواجب سمه نفلا تطوعا كذلك يعني مستحبا. لكن مع هذا كما أنها تتفاوت الواجبات، واجب التوحيد أعظم الواجبات التوحيد، الواجبات تتفاوت، كذلك المندوبات تتفاوت، كذلك المندوبات ماذا تتفاوت، لكن في الأخير الكل يقال هذا واجب والكل يقال هذا مندوب. لكن من حيث التفاوت فيما يتعلم هذا يعني ماذا بالثواب فيها على عملها فلا شك أنها تتفاوت. فما سوى الواجب مندوب، والواجب هو شيء واحد لكنه يتفاوت من حيث القوة ومن حيث ماذا المراتب، من حيث القوة ومن حيث المراتب. وما زال صمت يصرف. فالخلاصة الذي مرت معنا في هذا الدرس بارك الله فيكم أن المصنف كما قلنا كما ذكر الفرع كما ذكر الأصل ذكر ما يقابله، ذكر ما يقابله، ثم عرف لك يعني ماذا الفقه في الشرع أو في اصطلاح ماذا؟ الأصوليين. عرض لك الفقه في اصطلاح الأصوليين وذكر لك مسألة ترد كثيرا. من هو الفقيه؟ قال الذي يعلم الأحكام الشرعية. وعلم الأحكام الشرعية قال لك على قسمين، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، على هذا يكون فقيها، على هذا يكون ماذا؟ فقيها. وهكذا ذكر لك ما يتعلق مسألة الصبي في مذهب مالك، هل يكلف أو لا يكلف؟ وقلنا أن الخلاف بينه وبين الجمهور لفظي، خلاف في عبارة، هل الصبي يكلف بغير الواجب والمحرم أو أنه لم يكلف. سبب ذلك كما قلنا الخلاف في الثواب، بمجرد أنه يثاب قالوا هذا عندنا مكلف، لأنه لا إثابة إلا بتكليف، لا إثابة إلا بتكليف. والجمهور يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم ماذا؟ الصبي حتى يبلغ، إذن ما هو مكلف، عندنا نص. والإثابة هذه ما لها علاقة بالتكليف، ما لها علاقة بالتكليف، بمعنى أن الإنسان قد يفعل أفعاله ليس مكلف يثاب عليها، الذي يتعدى نفعها. وذكر أيضا ما يتعلق بكذلك يعني تعريف التكليف، عرف التعريفين، التعريف الأول إلزام والتعريف الثاني طلب. التعريف الأول يدخل فيه يعني ماذا؟ الواجب والمحرم فقط، والتعريف الثاني يدخل فيه أربعة وما يتعلق بالطلب. ثم ذكر مبحثا ما يتعلق أن الأحكام إنما تعرف من طريق الشرع، لا عقل ولا ذوق ولا نوم ولا مكاشفات. ثم بعد ذلك أيضا أن ما كان الأشياء التي فيها نفع فهو حلال، وسكت عن باقي الأحكام. وهذه المسألة طويلة كما يقال، طويلة الذيل لكنها طويلة النيل كما يقول العلماء، لكنه لم يسترسل فيها. ثم ذكر ما يتعلق بأهل الفترة، أنه فيما يتعلق بالفروع عظم حلال حرام، وما يتعلق بالأصول قال فيه خلاف. ومر معنا أن الشيخ الإسلام يقول أهل الفترة يمتحنون، وهو الذي لم يرسل إليه رسول ولم يدرك الثاني، أي بمعنى ما أدرك الأول، ما جاء يعني ماذا؟ لم يكن في زمن الأول ولم يدركه الثاني، فهو على فترة بين رسولين، وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك أن الحكم ماذا؟ التكليف خمسة، واجب ومندوب ومستحب وكذلك ماذا؟ مكروه. ثم ذكر أن الكراهة على قسمين، كراهة خاصة وكراهة عامة، ما جاء بها الدليل الخاص فهي مكروه، وما لم يأتي بدليل خاص فهو ماذا؟ خلاف الأولى. إذن خلاف أولى لم يأتي به من حيث التنصيص يعني ماذا على أنه مكروه، وإنما مجرد مخالفة الأمر المندوب تقع في خلاف الأولى. والكراهة يعني هي ما يتعلق بما جاء في دليل خاص، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هذا مكروه. وذكر لك بعد ذلك ما يتعلق بالمباح وهو مستوى طرفاه، لم يتعلق به أمر ولم يتعلق به نهي. ثم ذكر لك مبحث البراءة الأصلية ويسمى بالبراءة العقلية. هذه البراءة عرفت من طريق العقل، والأولى عرفت الإباحة من طريق الشرع. وما الفرق بين الإباحتين؟ تلك شرعية وهذه عقلية، تلك يرد عليها النص وهذه لا يرد عليها النص، وتلك أقوى وهذه أضعف. وذكروا فروقا، وذكروا ماذا؟ فروقا. ثم ذكر أن المباح والجائز بمعنى واحد، من باب الترادف، تعدد اللفظ والمعنى واحد. ثم ذكر أنه لا تكليف إلا بعلم وقدرة، لا تكليف إلا بعلم وقدرة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. ثم لما أنهى خطاب التكليف انتقل إلى خطاب الوضع، وذكر أن خطاب الوضع خمسة أقسام: شرط وسبب ومانع وصحة وفساد. ثم ذكر المفارقة بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي، وقلنا أنه ليس بينهما لقيا، بينهما عموم وخصوص ماذا مطلق، فلهذا لا يشترط في خطاب الوضع لا العلم ولا القدرة، لا العلم ولا القدرة، حتى الصبي والمجنون يعني ماذا يكلف به، فلا يشترط له العلم ولا يشترط له ماذا؟ القدرة. ثم ذكر لك بعد ذلك أن الواجب والحتم واللازم والمكتوب من باب الترادف، تعدد اللفظ المعنى واحد. الأحناف يقولون لا، بين الواجب والفرق فرق. ثم ذكر لك أيضا ماذا؟ أن الواجبات على قسمين، من الواجبات ما يحتاج إلى قصد الامتثال حتى يثاب ويحصل إجزاء، ومن الواجبات ما لا يحتاج إلى قصد الامتثال يعني يحصل به الإجزاء وإن لم يقصد أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بحقوق الله، وهذا ما يتعلق بحقوق الخلق، ما يتعلق بحقوق ماذا؟ الخلق. وهكذا ذكر لك أيضا فيما يتعلق بالمتروك، أنه ليس من شرط الترك حتى يسمى الإنسان تاركا أن يكون قاصدا، فقد يترك الحرام وإن لم يقصد، لكن لا ثواب إلا بقصد للمحرمات. وقاعدة لا ثواب إلا بنية يستثنى منها شيء واحد، وهو الأفعال أو الأعمال الذي يتعدى نفعها للغير، تفعل شيء يتعدى نفعه ماذا للغير، فهذا الذي أتي عليه هذا ماذا الأمر، أتي عليه هذا ماذا الأمر. ثم ذكر مثله، ثم ذكر ما يتعلق بالمندوب، أن المندوب الأسماء، وفي الأخير أنه ما سوى الواجبات مندوب، سميه مستحبا فضيلة ندبا إلى آخر، تطوع كلها بمعنى واحد. وهذا ريحنا، لأنك لما تلقى بعض أصول الفقه يبحثون لك هذه المسألة بحثا موسعا، وحقيقة أن ما سوى الواجبات مندوبات، سميه مستحب واجب تطوع نافل إلى آخر، قولي أو فعلي وهكذا. هذه ملخص مر معنا في درس اليوم، وإن شاء الله تشد العزائم، سنأخذ أكثر من هذا، نأخذ أكثر من هذا حتى نمشي على الكتاب شرح إجمالي، ما نحتاج أن نقف على كل لفظة، ماذا قصد بها المؤلف، ماذا قصد بها ماذا المؤلف، ما نحتاج إلى هذا، سيطول بنا المقام بارك الله فيكم. وفي الأخير هي ألفاظ بشر، هي ألفاظ بشر، والعبرة بالمعاني، بخلاف ما لو كانت الألفاظ شرعية تحتاج أن تقف عليها لأنك تستفيد، تستفيد أحكامها. أما أحكام البشر، البشر يتفننون في العبارات والمؤدى واحد، يعني إنسان يأتيك أعرفك الواجب على كيف كذا وكذا، يأتي إنسان يقول لا الواجب كذا، وفي الأخير يتفقون على معنى الواجب أنه ما أمر به الشارع على سبيل الإنسان، انتهينا. ولهذا تجد أن كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله من أحسن حقيقة ما أقول في باب في أصول الفقه، حقيقة الرجل اختصر لك الطريق، الرجل اختصر لك ماذا الطريق، أنت التهاب لما تأتي للمراقي يقول قال صاحب المراقي يسول لك أبيات، تظن أن هؤلاء قد بلغوا السماء في أصول الفقه، والمعاني هي في أصول الفقه، أصول العثيمين، والمعاني هذه في أصول العلامة العثيمين، ما هو يعني التزهيد في هذه الكتب الكبيرة يا أخوان، لكن من باب التهوين على طلاب العلم، لأن بعض الناس يا أخوان يشرحها يفخم العبارات، يفخم العبارات يقول إذن هذه مرحلة ما تأتي إلا بعد ثلاثة كتب أو أربعة كتب، بارك الله فيك. فالعثيمين عليه رحمة الله مما امتاز به تسهيل العلوم يا أخوان، مما امتاز به العلامة العثيمين تسهيل العلوم على طلاب العلم حتى يأخذوا ما شاء الله من العلوم قبل يدرك الإنسان الموت وما زال في المراقب 20-30 سنة في المراقب تهز، هذا مو صحيح يا أخوان. وهكذا فيما يتعلم بعض الألفيات، تنتبه لنفسك، تنتبه لنفسك بارك الله فيك. العلم سهل، بس هؤلاء العلماء هدانا الله إياهم، أي بعض العلماء هدانا الله إياهم صعب العلوم. عنده سؤال يا أخوان؟ كيف؟ الذي ما درس الكتاب قبل هذا كيف؟ قبل هذه ولو الأصول مع الأصول أو الورقات أقل شيء، شيء شيء معنى ولا بيشوفها إنجليزي هذا في وادي وفي وادي، صحيح؟ لا بد أقل شيء يأخذ الورقات المنظومة أو الأصول مع الأصول، علم العثيمين يأخذ هذا الكتاب يفتتح. العثيمين في باب النحش يقول طلاب العلم أخذ هذا اليوروب يمشي في ألفية، شوف كيف يصير لك العلم، ولما تأتي إلى شرح على ألفية سبحان الله يقول هذا الذي أعطاه العلم، هذا يشرح لك سلاسة، يشرح لك بسلاسة، كل إنسان درس اليوروبية وأتقنها، يعني اليوروبية هذه المثل حضمها وأتقنها يقرأ ومرتاح ما في إشكال عليه، فينتهي يقطع لك شوطا لا يمر بالمتلمع ولا بالقطر ولا بمرحة الإعراض ولا لا يحتاج إلى درس، خاصة إذا كان الطالب ذكي ومحب للعلم يمشي يقدر يدرس، لكن إذا كان بطيء يحتاج إنه يدرس 5 كتب قبلها صدق. وهكذا في كل فن، إذا ترى عندك فهم يعني بطل في الفهم لا تستعجل، الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في العلم. طيب يا رب.